وأما العالم على ذلك فمسألة أخرى، أن يوجد وارث من الورثة، والورثة سوف نستمر الآن وأقسام الورثة، المهم أن يكون هناك إيه ورثة، موروث هو ذلك، بمعنى أنه لو لم يوجد له ذلك فلا شيء أبدا، يعني مات ولا يوجد له أي شيء خاص، فلن يرثه لن يرثه أحد. شروط الإرث: موت المورث، حياة الوارث، سبب الإرث. الشروط التي يجب توفرها فيها الإرث ثلاثة: موت المورث حقيقة أو موت المورث، لأنه لو ظل حيا فلا يرث أحد، بل من الأخطار توزيع الإرث وقدر على خير الحياة. يعني الرجل يأتي لأولاده يقول إن وزع لهم ميراثا وأنت تأخذ هذا وأنت وأنت وقسم الميراث على أولاده، لهذا من المفلحات ربما أعطى لابنه نصيبه في الميراث كما يزعم. مات الابن وقال لأبوه، يبقى مين اللي كان يورث الثاني؟ الأب يورث الابن، فلما أعطاه المال انتقل ما أخذه الابن هو للورثة، وما هم الورثة؟ هتبقى الزوجة تورث، هيبقى في أشياء أخرى من الورثة كما سنذكر. وأحيانا يعطيه المال وليس له إلا الزوج، فيكتب المال للزوج فيموت الابن، يرجع الأب للزوج يعطيه المال تقول له كتب لي المال، فنقع في خلافات. يبقى نرجع إلى إيه؟ ترك الإرث كما أمر الله، ونقول شيء موت المورث حقيقة أو حكما كما ذكرنا الآن. حياة الوارث حقيقة أو حكما، نتيقن أنه له ورثة، ونتيقن أن الوارث حي حتى ولو كان جنينا، ولكن الجنين لا يرث إلا إذا استهل صارخا، لأن النصارى قال والمولود إذا استهل صارخا ورث. وهذا الحديث صحيح عند ابي داود ان ولده يصرخ بعد ولادته، لو ولد ميتا لا يرث على سبيل المثال، يبقى يكون عندي انه هو موجود حقيقه او حكما. كذلك ان احنا نقول مثلا ان هو كان في بلد وعاد فيرث الان وما شابه ذلك. لكن مثلا من المسائل التي فيها كلام: اخوان مات مع بعض في حادث، من يرث الاخر؟ إذا تيقن أنهما مات في لحظة واحدة فلا تورث بينهما قولا واحدا. يعني الأخ نعم يتجوز عنده بنت والأخ لم يتجوز عنده بنت، يبقى كل أخ يورث الثاني كما سمعت، يعني كل أخ يورث ملوش ملوش فرع ولا زرع. طيب لما ماتوا مع بعض مين يورث الثاني؟ ما حدش يورث الثاني، يبقى مات الأول لابنه وزوجته مثلا لو في أب وأم ثلاثة، والتاني نفس الكلام. لكن لو عاش احدهما بعد الاخر ولو بلحظه ورثه، يبقى مات عن بنت واخ ومثلا زوج، يبقى اخ ده هو اللي ياخذ باقي المال بعد اصحاب الفروض، يبقى ينتقل نصيبه في الارث اليه ثم الى ورثته الذي مات عنهم. لكن لو مات مش عارفين مين مات في الثاني، مات ولم يتبين وكانهم في السياره او في المكان، يبقى هم قد ماتوا ولم نعلم من مات قبل الاخر فلا توارث بينهما. معرفه سبب الارث سوف ياتي في ذلك اسباب الميراث. اي اسئله خلاف الارث سنطرحها ان شاء الله، يعني بحث كل باب جزء الارث. معرفه سبب الارث، وهذا ما يذكره في باب الدليل بعد اسباب الميراث: نكاح وولاء ونسب. يبقى اسباب كما قال ابن الرحميه اسباب الميراث الواقع ثلاثه: كل مفيد ربه الوراثه او نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن بالمواريث سبب. النكاح هو عقد الزوجين الذي يتم بين الزوج والزوج، وهذا العقد يكون فيه التوارث اذا كان العقد صحيحا، اما اذا كان العقد غير صحيح فلا توارث بينهم. وبمجرد العقد عند جميع العلماء يقع التوارث بين الزوجين، لا يشترط الزوج ولا شيء من هذا، فلو عقد على الزوجه ومات او ماتت هي وقع التوارث بين الزوجين. يبقى عقد النكاح سبب النسب، وإذا انتهى عقد النكاح يبطل الإرث. طيب لو طلق رجل امرأته في طلاق رجعي في صحة أو في مرض يقع التوارث طالما أنها عند قول واحد، طلقها الطلقة الأولى، الطلقة الثانية في صحة أو مرض، لأن في قناة في التوارث الإيه؟ في المرض. لكن ده لو كان الطلاق الرجعي الطلقة الأولى الطلقة الثانية صحيح الزوج أو مريض الزوج يتوارثان طالما في العده حتى لو ايه يمت وسنزوه خلاص. طيب اذا طلقها فوق بائن في صحه يتوارثان او واحد يا حتى اسلم. اذا طلقها طلاق بائن في مرض هذا الذي في خلاف خلاص كده. اذا الطلاق بهذه الصوره يبقى لو طلقها طلاق بائن في طلقه رجعيه طلقه ثالثه قصد بها ان يحرمها من الميراث اختلف العلماء في ذلك على اقوال كثير انها ترث حتى لو تزوجت يعني حتى بقول ابن مالك حتى لو تزوجت صح ايه ترث ولو فيما بعد وهكذا. اقوى يعني الاقوال فيها انها ترث ما دامت في العله انها ترث ما دامت في العله وعلى هذا اقوى الاقوال انها ترثه طالما انها في العله وتقول عند الامام احمد وقول ابن مالك في هذه المساله انها ترث ما دامت في العله. هذا والله اعلم وان كانت اقوال اخرى في هذه المساله لكن في المساله فيها نزاع كبير بين العلماء وبعضهم قال لا ترثه اساسا وبعضهم قال ولو بقي ولا بقي فنجعل اوسط الاقوال وهي انها ما دامت في العده وده قول احمد وقول ابو حنيفه وقديم قول الشافعي كما سمعت. يبقى ده ايه؟ النكاح الاسباب النص ايه؟ النكاح. لكن لو طلق السؤال سليم واحد عقد على فتاه عقد فقط ومات ترث ولا لا ترث؟ ترث. كثير من الناس لما يكون عندهم كتاب ويمدسوه او يمدسوه خلاص يعني يدور عمر الله خلاص لا في احكام معلمه لان النصارى انقضى في موضوع بنت واشر لما مات زوجها وكان معقود عليها ان لها المهر كاملا المهر كاملا تستحقه الزوجه بوفاه الزوج ماشي لان لسه ما تاخدش بها يعني ممكن تكون اخذت جزء من المهر او لم تاخذ من المهر او كانت مفوضه يبقى في هذه الحاله تاخذ المهر كاملا اثنين تاخذ الميراث كاملا يعني اولاد ولا مش اولاد يبقى لها ربع ولا ثمن كما هو معروف على النساء عليها بعد ذلك العده تعتد عده الوفاه وهذا ما قام به المسلوب وقام كان سئل قال قضى رسول الله في رجوع بنت واشر بمثل ما قضينا به بدم التواصل حتى لو عقد الرجل على الزوجه لا معنى انه مات الزوج وخلاص معصول عليها بيلزم باقي الاحكام. النسب وهو الاتصال بين انسانين بولاده قريبه نوعيه مثل الاب والام والاخ. لما حصل نسب انا نسب الاب والابن من الى نسب والاخوه والاخوات النسب دول تكون ثلاث اقسام اصول فروع حواشي. لو نسب كم قسم ثلاث اصول وفروع. الاصول الاباء والامهات وابوهم ابوك وامك والاباء اجداد والامهات وان علوهم والاباء وان علوهم الجدود يعني بدل ايه الاصول. الفروع الابناء والبنات وان نسب بس فيهم وارث وغير وارث سنذكرهم الان يبقى ايه دي الفروع ماشي يبقى دي الاصول. الحواشي اللي هم الاخوه العمل الاخوه العمل اللي دول برضه نسب بتعمم منها نسب ولا مثلا ايه ابن اخوك ولا ابن مثلا عمك ولا ابن كذا الاقارب كلهم يسمون بحواشي تنميه يبقى بينقسم الى اصول وفروع وحواشي. الولاء وهو ان هناك رجل اعتق عبدا ان انت عبد فاعتقته فلما اعتق العبد مات العبد عن بنت بس من اول يوم السيد الذي اعتق بقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمه كلحمه النسب لا يباع ولا يباع. يبقى الولاء ده ايه؟ لحمه كلحمه النسب لا يباع ولا يباع. صحيح ان من اعتق عبدا تطوعا لله في كفاره من الكفارات اعتقه في نفسه اعتقه في اي امر كل هذا ان هذا العبد اذا مات ولا وارث له فمن الذي يرث؟ اللي هو ايه؟ السيد. ولكن اخر واحد من العصابات السيد اخر واحد من العصابات ومين؟ السيد الذي معك يعني لو اخ ياخذ المال عم ياخذ المال ابن عم ابن عم ياخذ المال ابن اخ كذا عم الاخ عم الجد زمان تناسب كل هذا لكن في الاخر لم نجد اي احد يعود لمن المال السيد الذي اعطى ويسمى ايه؟ كما قال العربي وليس بالمثال طوقا عصبا الا الذي مات بالعتق بالرقبه المقعد رجلا مات عن بنت يبدلها نصف ضربا والسيده الذي اعتقد لها نصف عصيبا والمراه لا تكون عصبه بنفسها الا الكزيز هو ايه فقط كما ذكر العربي. إذا هذا إيه الولاء نعمة للنسب إذا أسباب الميراث كام ثلاثة أسباب الميراث ورا ثلاثة كل مزيد وقول وراثة هي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن من مواريث سبب. ذكر شيخ الإسلام بعض الأشياء اللي تدخل في الميراث لكن إذا في إيه في تطوير في علم الميراث موانع الميراث يقول الرق والقتل وطلب الدين ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة رق وقتل واختلاف دين فافهم أليس الشك كاليقين كما نقول. يبقى هنا ايه الرق ما هو الرق اللي هو العبد الذي يعني كان ايه سواء ان هو وقع سفر حرب او ما شابه ذلك دون ان هو يسقط او ولد الام كانت اما فصار عبدا وما شابه ذلك. اول شيء العبيد دون اقسام العبيد اقسام منهم ما هو خالص العبوديه ويسمى بالقن القن لا العبد الخالص العبوديه ليس فيه شريك شرعي يبقى ايه عبد كامل ايه العبوديه هذا لا يرث اتفاق. فالعدد تسعة عبد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من باع عبدا وله مال فماله للبائع الا ان يشترط له داعه يبقى العبد بيملك ولا لا يملك؟ لا يملك. انا بيع العبد وهو واقف معاه ساعه سمين لو انا اللي بايعه وانت بتشتري فانا في الحاله دي لو انت اشتريته بعد ما تشتري اقول لك الساعه وهذا مضايق وهذا مثلا اي حاجه يملكها اقولها انت الا اني مفترض ان اشتري الساعه ومعه وهكذا او انا البس ذهب وعند اشتريها اشتريتها بعد ما اشتريتها اقول لك انت هتبقى ذهب معايا وهكذا الا الشيء المفترض ان اشتريها بايه؟ بالذهب او بما عليها من الشاء. معنى هذا الحديث ان العبد لا يملك ولا ملكيه له. لذلك سؤال رجل اب حر وابن عبد او ابن حر واب عبد ماشي الاب مات وابن عبد هل الابن يرثه اذا تحرر قبل وفاته بلحظه ورث باتفاق العلماء يعني هو نفس الكلام الكافر ابن عبد وابن كافر ماشي الابن الكافر اسلم قبل موت ابيه بلحظه والعبد تحرر قبل موت ابيه لحظه ورث باتفاق العلماء ماشي طيب الاب مات وبعد الموت العبد تحرر بعد موت ابيه بلحظه والمشرك اسلم بعد موت ابيه بلحظه هذه مساله خلاف واضح يبقى قبل الموت بلحظه المشرك او العبد تحرر واسلم يبقى ايه يرثون اتفاق اذا لم يتم ذلك الا بعد الوفاه وقبل قسمه الثالثه بعد الوفاه وقبل ايه قسمه الثالثه الى خلاف عند العلماء الراجح طبعا في اقوال كثيره الراجح موضوعها ان المال لم يقسم يرثان يبقى مات عن ابن وتحرر الابن بعد موت ابيه ورث الابن طالما ان المال لم يقسم وكذلك اسلم ايضا يرث طالما ان الايه ان المال لم يقسم اما اذا قسم المال فلا شيء لهما قول الثاني انهما لا يرثان والاقرب انهما يرثان في ذلك والقلب الارث يعني اللي هو قول المقسم عمر وعثمان وعكرمه واحمد واسحاق وقتاده ومقتول اللي هو قال ايه انهما يرثان طالما ان المال لم يقسم وهذا اقرب الاقوال الاقرب على الارث ابو بكر وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وابو حنيفه ومالك فلعل الاقرب القسمة والمال لم يقسم. يبقى ايه؟ الرق اللي هو الوصف القائم بالعبد. طيب ده العبد الاولاني اللي هو الايه؟ اللي هو العبد او خالص العبدين اللي بنسميه ايه؟ الكن. طيب هناك عبد اسمه الحكم عليه اللي هو ماشي مثلا لزنا او قتل لاي السلام من القتل، يبقى اسمه قتل ايه؟ قتل الحق. ولكن هذا القتل الحق بغير ان يقول كالشافعيه انه لا ينسى. الشافعي يقول ايه؟ يقول ايه؟ لا ينسى حتى لو قتل بحق. يعني الحكم جاله وقال له احنا في الحكم في هذا الانسان مثلا وانه يخشى، وقام هذا الانسان برجمين، الشافعي يقول لا ينسى. عشان ايه؟ عموم قول النبي اللي ليس القتل شيء، يقول حتى نعمل ايه؟ هذا الحكم. لكن هذا الحكم اكثر العلماء على انه قياس فيه، مع ان هذا امر والله اعلم، يبقى ان هو ايه؟ ده قتل الحق وقتل بغير حق. ماشي ماشي. طيب اذا قتل من خصوص قتل الحق، قتل بغير حق يعني من قتل بلا خطا، او مثلا عمد شبه عمد او شبه خطا وما شابه ذلك. بيستقصيرا ويرى أن هذه الشجرة إنسان فضرب فوقع السام ووقع الرمي خلف الشجرة فسقط، فإذا هو أخوه مسلم. دي صورة من الصور، هو كان شيء مستقصير فوقع السام فيه، أو حفر قدرة لإصلاح معين وخوف عن البيت، أخوه عن البيت بالشيء فسقط فيها فمات. فمن حفر قدرة شايفين موجود في الحارة لشيء معين، أو يكون قد بيقود سيارة، هو بيقود السيارة بيعدي طريق واحد مستعجل فمن أجل الوقت خبطه، فإذا برضه هو من الورثة. دي كلها صور وغيرها زي الكازين، يبقى دي صور هل يرث ولا لا يرث في ذلك؟ العلماء اختلفوا في ذلك، قال مالك أن قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدين. قاتل الخطأ تمام يرث من المال ولا يرث من الدين. قال حسن بن سيرين قاتل الخطأ يرث من المال والدية جميعا، هذا قول حسن بن سيرين. أبو حنيفة قال لا يرث قاتل العمد والخطأ إلا أن يكون يعني صبيا أو مجنونا، إلا أن يكون صبيا أو مجنونا. الشافعي يقول في ذلك أنه هو لا يرث بأي صورة من الصور، لأي صورة من الصور، ولعله يعني يرث من المال ولا يرث من الهدية والبقية. طيب يبقى هنا ايه؟ القتل. ما تم رسائل القتل، فمن أساس الميراث؟ اختلاف الدين. اختلاف الدين. اختلاف الدين أن يكون هناك أب مسلم وابن كافر، أو أي أخ كافر أي حد يموت فرد كافر. إجماع العلماء أن هذا الكافر لا يرث من المسلم. الكافر لا يرث المسلم، وجمهور العلماء أن المسلم لا يرث الكافر. ماشي؟ ثاني إجماع العلماء أن الكافر لا يرث المسلم، وجمهور العلماء أن المسلم لا يرث الكافر. يعني مات الأب وكان كافرا، هل ابن يرث فيه؟ لا يرث فيه، لأن صلى الله عليه وسلم قال لا يتربص فرد من يديه، يبقى مسلم ولا كافر بأي هذا المال إلى بيت المال، إلى بيت المال. القول الثاني هو إنه هو في هذه الحالة إن المال يذهب إلى بيت المال قول الأولاني، قول الثاني ويذهب مين؟ يذهب للوارث إذا كان الوارث المسلم في الكافر. هنا قول معاذ ومعاوية أن المسلم يرث الكافر وأن الكافر يرث المسلم، وده قول سعيد بن زيد ومسروق والنخعي والشعبي وأسيوط، دول قالوا إيه؟ إن المسلم يرث قريبه الكافر. الجمهور يقول المسلم لا يرث قريبه الكافر. طيب لو أن إنسان ارتد يا رب منك هذا الردة، وأنا أتكلم عليها بجانب هذه المسألة، الجمهور على أن المال لجماعة المسلمين